عنك نسيت نفسي بقيت عايش عشان اهواك ما شفتش حاجة بتنسي سنين العمر قبل لقاك شفت عنك نسيت نفسي بقيت عايش عشان اهواك محسيتش ان ليا حياة بجد لما حبيتك حبيبي انت اللي بتمناه وما صدقت ان انا لقيتك محسيتش ان ليا حياة بجد لما حبيتك حبيبي انت اللي بتمناه وما صدقت ان انا لقيتك واقول لك بس ايه تاني صعب اوصف هواك بكلام يا اول حب خلاني احس بمعنى للايام واقول لك بس ايه تاني صعب اوصف هواك بكلام يا اول حب خلاني احس بمعنى للأيام.